يا رب يا رب اجعلها سكنة خير. انت اللي عالم باللي فينا وعمري ما اشتكيت غير ليك يا رب. والنبي يا اختي كلام فاضي، البنات لازم تتطهر، طول عمرنا من جدود الجدود واحنا متعودين على كده. اه طبعا يا اختي. طب والنبي، انا طهرت قبل النبي حرص بنتين وهم زي الفل هم. اه يا اختي، وبكره طول عمره اذا تتلف في حرير، وابوه كان من قبله الشيخ عثمان. ايوه ايوه. يا واد استنى يا مروع، انت راجل يا زر عيني. لو النبي يا امه لو النبي. لا يا محمود انا في الجامعه، انا قلت اتصل بيك عشان اقول لك اني هتاخر شويه، بس عايزه على الساعه 2 كده هات شاهد من المدرسه، اصل بس المدرسه عطلانه النهارده. مع السلامه. شوف يا قمر، انا بعت الكامل وزمانه جاي دلوقتي، وانا هامنك من ناحيه اي اوراق معاه، بس انا مش هقدر اجبره انه يحول جواز العرفي لرسمي، يعني هيطلقك عرفي زي ما اتجوزك عرفي. طب واعمل ايه يا دكتوره نهى لو تقدم لي عريس؟ يعني ما فكرتيش في ده ساعه ما اتجوزتيه؟ لازم تتحملي حاجه من الغلط اللي انت بتعمليه ولا ايه؟ مظبوط يا دكتوره، بس من فضل حضرتك انا مش عاوزه اي شوشره. انا جيت لك وانا واثقه انك هتقفي جنبي بقلبك، واثقه كمان من حسن تصرفك. اسمعي يا قمر، انتي مش لازم تحضري المقابله من اولها، ممكن تقعدي في المكتب اللي جنبي ونعوزك هبعتلك. نعم يا تحت امرك يا دكتوره نهى. خدي يا عم حسين الورقه دي فيها الاسم ده. وهو على وصول، اول ما يجي على طول دخله. مفهوم مفهوم يا دكتوره. طب انا هستاذن انا يا دكتوره وهستنى حضرتك. اتفضلي. اللي بعده يلا يا ام مرعي. لا يا ام انا مش عايز مش عايز. بس يا حبيبي بس. ايوه يا نهى اقفلي دلوقتي لو سمحتي عشان مش فاضي. ايه الدوشه اللي عندك دي؟ عندي شويه مشاكل كده بعدين هبقول لك عليها. اقفلي دلوقتي وانا هبتصل بيك. يلا مع السلامه. انا مراتي دخلت المستشفى وكل التقارير اللي معاها بتقول انها كانت زي الفل، يحصل لها نزيف وابني يموت، يبقى المسؤول عندي مين؟ ها مش الدكتور ايهاب برضو؟ انا مش هسيب حق. طب اتفضل حضرتك نتفاهم في المكتب، ولو ليك حق حدهولك. انا ما اعرفش حاجه اسمها تفاهم، لازم اتصل بالنجده وابلغكم ولي حق. يا سيدي الفاضل اتصل باللي انت عايز تتصل بيه، لازم تفهم حاجه مهمه جدا، خطوات الولادة تمت كلها بشكل طبيعي، اللي حصل للمدام بتاعتك ده كان نتيجة سيولة في الدم. يا سلام يا حبيبي، والسيولة دي بقى جات لها فجأة كده؟ والله بقى ده شيء بتاع ربنا، أنا مش مسؤول عن الأحداث القدرية. وبعدين حضرتك في حاجة اسمها لجنة طبية، اعرض عليها مراتك وهي اللي تقدر تقول إذا كان في خطأ مهني ولا لأ. أنا لسه هستنى لجنة ومش لجنة. أرجوك يا أستاذ اتفضل معايا للمكتب وهنصف الموضوع. اتفضل حبيبي. حد يشوف لنا دكتور، حد يشوف لنا دكتور. بنتي بنتي بتموت، بنتي بيصفوا دمها. الحقونا يا ناس الحقونا يا عالم. صلي صلي صلي على النبي، صلي صلي على النبي يا ماما، صلي على النبي. هروح المستشفى حالا. طيب مستشفى ايه؟ يا ريت سمعت كلامهم من الاول، يا ريت سمعت كلامهم من الاول، بنتي راحت مني يا ناس. يا البنت مات. ما تتقل بس، ما تتقل بس، هاتيها يا لهوي. وردة نادية قطفت هيد الجاهلية، قتلوا البراءة، ايه ذنب احلامها الصبية، الجهل للقاسي عنيد، الجهل